لهم كيف يحكمون؟ ما لهم يجهلون؟ ما لهم يتكلمون ويهرفون بما لا يعلمون؟ هذا هو الإسلام الحق الذي نتمسك به ونحرص عليه، ولا بد أن نكون حريصين على التمسك به، وإن أزهقت نفوسنا وخرجت أرواحنا. يقولون الإسلام هو دين القتل والقتال وسبب الدمار في العالم، وأهله يريدون أن يقتلوا العالم كله ليبقى لهم الأمر. من الذي قتل ملايين الناس في العالم؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي قتل حروبه الشريفة وقتل جهاده الشريف صلوات الله وسلامه عليه مئات معدودة محسوبة محدودة. هل هم المسلمون من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين الذين فتحوا 100 عام للدنيا وأسلم من أسلم من الناس ودخلوا في دين الله طوعا، وبقي ناس أصروا على كفرهم من يهود ومن نصارى وربما من غيرهم ولم يكرهوا عن الإسلام، بدليل أنك ترى إلى يومنا هذا في بلادنا من هو نصراني ومن هو يهودي. فهل كان المسلمون يكرهون الناس على الطريقة التي عرفت في الدولة الرومانية التي غزت القبائل الجرمانية المتوحشة وأجبرتها بالحديد والنار على أن تخضع لها؟ فعلوا كما فعل جماعة Brother of the Sword، إخوان السيف، الذين أمعنوا ما أمعنوا قتلا وتذبيحا وتشريدا وفعلا للسوء بالناس، كمثل أصحاب محاكم التفتيش في فرنسا وفي إسبانيا وفي غيرها ضد المسلمين وضد اليهود وضد من لا يوافقونهم من سائر فرق النصارى. المسلمون هم الذين شنوا الحروب الدينية، شنوا حروب 100 عام، شنوا حروب 30 عاما. المسلمون هم الذين اجتاحوا أمريكا الشمالية والجنوبية وقتلوا كما يقال في بعض الإحصائيات 150 مليونا من البنود الحمر كما قيل. هؤلاء كانوا المسلمين. المسلمون هم الذين شنوا الحرب العالمية الثانية وقتل فيها 50 مليونا من البشر. هذا القتلى فما بالك بغيرهم، أضف إلى هذا قتل الحرب العالمية الأولى. المسلمون كان منهم لينين وستالين الذين قتلوا الملايين والملايين من الناس. المسلمون كان منهم ماو تسي تونغ الذي سام الناس في الصين وفي غيرها وفي شينجيانغ في تركستان الشرقية وفي التبت البوذية، قتل الملايين من الناس هناك على الهوية وعلى أديانهم الإسلامية والبوذية وعلى الخلافات الحزبية والفكرية، قتل على يده ويد أتباعه الصغار المتعصبين الجاهلين المتعصبين له ولإلحاده وشيوعيته، قتل الملايين من الناس. هذا كان من المسلمين. العدوان الأمريكي الوحشي الهمجي على أفغانستان وعلى العراق وعلى الصومال وعلى غيرها الذي قتل فيه عشرات ومئات الآلاف من الناس، هذا كان من المسلمين. الاحتلال الصليبي والحروب الصليبية التي كانت في القرن 6 الهجري وفي القرن 7 الهجري، هل شنها المسلمون وقتلوا مئات الآلاف من المسلمين؟ الاحتلال والاستعمار الذي شنه الكفار واحتلوا فيه بلاد المسلمين، بريطانيا احتلت مصر والسودان والعراق والأردن وعدن وكثيرا من الإمارات والجزائر في الخليج العربي، وفرنسا احتلت تونس والجزائر وجزءا من المغرب وسوريا ولبنان، وإسبانيا احتلت شمال المغرب، وإيطاليا احتلت ليبيا، والبرتغال في وقت من الأوقات احتلت عمان واحتلت غيرها، وبلجيكا دخلت واحتلت أماكن كثيرة وبلادا كثيرة في وسط إفريقيا، أعني في جمهورية ما يسمى بزائير أو كونغو الديمقراطية، والألمان احتلوا أماكن إسلامية في تنغانيقا التي صارت بعد هذا تعرف بتنزانيا وفي موزمبيق، فضلا عن الاحتلال الإنجليزي والفرنسي الذي طبق آسيا وإفريقيا وكثير من هذه البلاد وكثير من سكان هذه البلاد هم من المسلمين، وسرق من سرق منهم وأخذ إلى الأمريكتين خصوصا إلى أمريكا الشمالية، أخذ الناس أسرى عبيدا مسروقين من بلادهم ومن أرضهم، وكان كثير منهم من المسلمين. هذه المجازر وهذه المقاتل وهذه الوحشيات وهذه الهمجيات التي سنها وفعلها وخاضها وقادها كان المسلمين